تفسير الآية 167 حتى 170 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. أي ولقد كان المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون الذين ذكروا في الآيات السابقة ومن يتشبه بهم من شدة تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم يقولون قبل أن يأتيهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون كذبا وزورا أنه لو أن عندهم ذكرا من الذي جاء السابقين يذكرهم بالله وبالخير يتمثل في كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل وغيرهما وفي رسول كموسى وعيسى وغيرهما لكانوا أصبحوا من أخلص وأحسن عباد الله. وقد ظهر كذبهم بكل وضوح لأنه بمجرد أن جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كفروا به، أي كذبوه ولم يصدقوه، فأين إذن ادعاءاتهم بالتصديق والإخلاص والإحسان ونحو ذلك وقد تحقق لهم ما كانوا يطلبونه؟ فسوف يعلمون، أي سيعلمون مع الوقت النتائج السيئة لكفرهم حينما ينزل بهم العذاب المناسب لأقوالهم وأفعالهم في الدنيا أولا، حيث سيتمثل في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة سيكون بما هو قطعا أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.